صباح الخير عليكم. النهاردة يومنا السادس، هنتكلم على إساءة المعاملة اللي بيتعرض ليها الأطفال، هنتكلم على عوامل الخطر اللي بتحيط بالطفل، كمان هنتكلم على عوامل الحماية اللي ممكن نستثمرها عشان نحمي الأطفال إن هم يتعرضوا لإساءة معاملة. اليوم خفيف، فيه تفاصيل كتير، وتعالوا نبتدي أول حاجة في يومنا ونشوف هنعرف إيه في الإساءات.